باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر. اعلم أن الإجماع يعرف بقول وبفعل وبقول وإقرار وبفعل وإقرار. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام، وأما الفعل فهو أن يفعلوا كلهم الشيء، وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته، وأما الفعل والإقرار فهو أن يفعل بعضهم شيئا ويتصل بالباقين فيسكت عن إنكاره. ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا، ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابع إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابع إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. وقال بعض الناس لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة. والدليل على ما قلناه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب عبد الله بن مسعود كشريح وغيره كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، ولأن التابعي من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فوجب أن يعتد بقوله كأصاغر الصحابة. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن نافعا حدثه أن سعيد بن المسيب سئل عن مسألة فأجاب فيها، فأخبر ابن عمر بجوابه فعجب ابن عمر من فتي ابن المسيب، ثم قال ابن عمر أليس قد أخبرتكم عن هذا الرجل يريد ابن المسيب؟ هو والله أحد المفتين. وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال كان عبد الله بن عمر إذا سئل عن الشيء يشكل عليه قال سلوا سعيد بن المسيب فإنه قد جالس الصالحين. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله الحنائي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة قال كنت مع أبي هريرة وابن عباس في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تلبث بعد وفاته إلا قليلا حتى وضعت، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وانقضت عدتها. قال أبو هريرة فإني أقول كما قال ابن أخي. قال فبعث كريبا مولى ابن عباس إلى أمي سلمة يسألها عن ذلك قال فبعث كريبا مولى ابن عباس إلى أمي سلمة يسألها عن ذلك، فجاءنا من عندها قالت توفي زوج سبيعة الأسلمية وهي حامل، فلما وضعت ما في بطنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي أن عمر ساوم رجلا بفرس فأخذه فعطب، فقال له الرجل يا أمير المؤمنين أعطني ثمن فرسي، فقال له عمر بمن ترضى بيني وبينك؟ قال بشريح العراقي، فقال أي شريح يا أمير المؤمنين إنك أخذته على سوم وقد لزمك ثمنه، فأعطى عمر ثمن الفرس. قال فولى شريحا العراق أو قال الكوفة. وأخبرنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي بن أبي طالب اجمعوا لي القراء، وجعل يسائلهم رجلا رجلا حتى انتهى إلى شريح فسأله طويلا ثم قال ذهب أو اذهب فأنت من أقضى العرب أو أقضى الناس، اذهب فأنت من أقضى العرب أو أقضى الناس. أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد بن محمد الحافظ قال سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت أبا حاتم الرازي يقول العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج عن من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك بن أنس والأوزاعي والحسن بن صالح، ثم من بعد ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس ويحيى بن آدم وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم بن سلام. قلت قصد أبو حاتم إلى تسمية هؤلاء لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في أعصارهم، ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد، فما أجمعوا عليه فهو الحجة، ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم، فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، وسنوضح هذا فيما بعد إن شاء الله.